إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا عيد الإسلام، الجمعة عيد، ويوم الفطر عيد، ويوم الأضحى عيد. هذا عيدنا، هويتنا، ميزتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي أبي وأنا عند رسول الله، أبي أبو بكر، في يوم عيد الفطر وعندي جاريتان من الأمصار تغنيان بغناء يوم بعاد. فقال أبو بكر: أمثمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان النبي مضطجعا نائما، فالتفت إليه رسول الله وقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. عيدنا أي هويتنا، ميزتنا. الفطر عيد، والأضحى عيد، والجمعة عيد، وعرفة عيد، إنها هويتنا. إن الأعياد في الإسلام شرع، دين، إن الأعياد في الإسلام طاعة لله سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إن أعظم فرح للمسلم عندما يرى فضل الله في هدايته، ورحمة الله في التمكين به، هذا هو الفضل، وتلك هي الرحمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في كثير من الأحيان عندما نتناول قضية العيد، العيد في الإسلام، يسأل بعضنا بعضا: كيف نفرح في العيد؟ كيف نفرح؟ إذا كانت الفرحة في العيد شرع، إذا كانت الفرحة في العيد دين، فكيف نفرح في العيد؟ ذلك السؤال الدائم. ولكنني أريد أن آخذك إلى سؤال آخر: كيف يفرح الله في العيد؟ كيف؟ لا كيف تفرح أنت، بل كيف يفرح الله بك في الدين. أولا، هل يفرح الله؟ ثابت في السنة في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في بلاء. فلا يعني إيه؟ صحراء. كان في بلاء، الفلاء مش الصحراء، الفلاء الصحراء الشاسعة التي لا يرى فيها إلا الرمال، لكن لو منطقة صغيرة ما تسماش فلاء. الفلاء الصحراء الشاسعة، ودي ليها علاقة بالحديث. والله أفرح. أنا عايزك بقى فرصة تسمع الحديث بأذن كأنها تسمعه من رسول الله. افتح ودانك كده للنبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت عنه وعليها طعامه وشرابه. هو فين؟ في فلاة، في صحراء واسعة، والراحلة ضاعت والطعام والشراب مش موجودين خلاص. فأيس منها فنام ينتظر الموت. يئس. ثم قام فوجد راحلته أمامه، آخر حاجة كان يتوقعها، وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. القضية إيه؟ أن هذا الرجل مستوى الفرحة التي فرحها على شدتها أوصلته إلى أن يخطئ في الدعاء، أخطأ من شدة الفرح. هذا المستوى من الفرحة، الله أشد فرحا بتوبتك له من هذا الرجل. أنت متخيل؟ تتصور حب الله لك. شوف، إن لم تحب الله إلا لأنه أحبك فذاك يكفي، فكيف وأنت عبد لله كل أمورك بيدك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أيها الأخ المسلم الكريم، إن فرحة الله بك وبي في العيد أن يرانا قد تغيرنا. الله أشد فرحا بتوبة عبده. التوبة يعني إيه؟ التغير، التبدل، أن تولد من جديد، أن تعود لله حقا. فنرى فيك أثر رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه ولد في رمضان إنسان جديد، بدأ صفحة جديدة، فجازاه الله بأن محى صفحته القديمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المحور الأول في دروس العيد كيف يفرح الله بك. ليست القضية أن تفرح فقط، وإن كانت الفرحة في العيد بطاعة الله مطلوب شرعي، ولكن أن يفرح الله بك، أن يفرح الله ببيتك، أن يفرح الله بقلبك، أن يفرح الله بعقلك، أن يفرح الله باتباعك، أن يفرح الله بك فيباهي بك ملائكته. هذا محور. أما المحور الثاني الذي أريد أن أقف عنده في قضية العيد، أيها الأخ الحبيب، هذا عيدنا. نعم، هذا عيدنا، ولكن والأضحى عيدنا والفطر عيدنا، ولكن أريد أن أسأل سؤالا، هل يمكن أن أقول إن بدرا عيد للمسلمين؟ بدر، غزوة بدر، ينفع نقول إن بدر كان عيد؟ لا، عيد. عيد للمسلمين، أن الأخ أن الأحزاب عيد، أن القادسية عيد، أن اليرموك عيد، أعياد انتصر فيها الإسلام، هي من أيام الله في الأرض. قال ربك وذكرهم بأيام الله، أيام الله إنها ليست بمعنى العيد الشرعي الذي وضعه لنا الله سبحانه وتعالى عندما قال رسوله إن الله صلى الله عليه وسلم إن الله أفضلنا بهما يوما، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولكنه عيد للمسلمين صنعه اتباعهم لله ورسوله على الأرض. نعم، إن كل أيام الله لنا عيد، كل انتصار للإسلام عيد، كل فتح لهذه الأمة عيد. إن عيد المسلمين الحق يوم أن تحكم أرض الله بشرع الله، ذلك هو العيد الحق. إن عيد المسلمين الحق عندما نرى للإسلام أمة بحق يحكمها كتاب الله بحق، تحكمها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق. إن عيد الإسلام بحق يوم ترى الإنسان المسلم في ذاته أمة تحكمها كتاب الله ويحكمها شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ تولد أمة الإسلام. إن أمة الإسلام لن تولد على أرضنا إلا إذا ولدت في نفوسنا ابتداء، في قلوبنا ابتداء. نعم، إن عيد الإسلام الحق يوم يتحول القرآن من كلمات على الورق إلى حقائق في الواقع، تراها فينا وتراها بنا. عندما سئلت عائشة أم المؤمنين في صحيح البخاري عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه كالقرآن، لا القرآن. عندئذ تطابق المنهج والتطبيق في يدي القرآن اللي هو ايه؟ المنهج، والتطبيق الاتباع. عند تطابق المنهج والتطبيق في قمة هي رسول الله، قالت عائشة كان خلقه القرآن. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنني أرى للإسلام فتحا قريبا قادما حقيقة، إن الواقع يقول هذا. إنني أرى السحب حبلى بالماء وستمطر عن قريب بإذن الله. إن الله يدبر الأمر، إن الله قيوم على خلقه، إن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، إن الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، إن الله ناصر ديني. سبحانك ربي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا زال يهزمه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن عيد الإسلام الحق يوم نرجع إلى كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كنا لا نتجاوز 10 آيات في القرآن حتى نعلمهن ونعمل بهن ونعلمهن. يبقى قضيتك مع القرآن ليه؟ أن تعلم وأن تعمل وأن تعلم. تعلم نشأك أولادك. إننا نحتاج إلى جيل من حفظة القرآن العاملين به. هذه قضية أولياء الأمور. إذا كنت تريد لك دورا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما يتحول كلامنا عن الإسلام، عندما يتحول كلامنا عن الإسلام إلى عمل بالإسلام، أنا وأنت أمة الإسلام التي سقطت، وأنا وأنت أمة الإسلام التي ستقوم بإذن الله. إننا نحتاج إلى مبادرة الإسلام يحكمني. الإسلام يسكن في بيتي، الإسلام يربيني، يربي أولادي. نعم، أن تبدأ مني ومنك. إن لم تكن أنت خطوة البداية فاعلم أن النهاية أقرب لنا من البداية. أنا البداية، أنا المسلم، أنا عبد الله، أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت جندي في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هو عيد الإسلام بحق، يوم يعرف كل إنسان مسلم مكانه في هذه الأمة ودوره الذي سيسأله الله عنه يوم القيامة. اسمع معي إلى هذا الحديث جيدا فيما رواه الإمام مسلم. قال، وانا اريد ان اسير في سلسله السند لهدف هتعرف. روى الامام مسلم في صحيحه قال: حدثنا النعمان بن سعد، حدثنا عمرو بن اوس، قال حدثنا عبده بن ابي سفيان، قال حدثتني أم حبيبة أم المؤمنين زوج رسول الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يومه وليلته 13 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. خلاص ده الحديث. خد بالك بقى من اللي جاي، لان انا قرات الحديث بسنده كاملا. قالت ام حبيبه، دي اول سلسله الرواه اللي هي زوج الرسول اللي سمعت للنبي. قالت ام حبيبه: فما تركتهن منذ ان سمعته من رسول الله. ثم قال عبدة بن أبي سفيان أخوها: قال فوالله ما تركتهن منذ سمعته من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عبدة بن أبي سفيان. وقال النعمان بن سالم: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وقال الإمام مسلم: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من النعمان بن سالم. وهكذا سلسلة الحديث. القضية ليست رواية الكلام، إنما شوف قضية العمل كيف تتجسد في نفوس هؤلاء الذين ما حملوا لنا كلام الرسول إلا لما عملوا بكلام الرسول وتشبعوا به. ذلك الذي نريد. إن القضية لا في حفظة القرآن فقط أبدا. كم من حفظة ضلوا وأضلون الطريق. ليست القضية في حفظة السنة ولا في الفقهاء، إنما القضية في العبد الذي يعمل بما أنزل إليه، يعمل بما أنزل إليه. قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله كلمة بغير هواك بغير علم. تلك هي القضية، أن نرى علمك في عملك حتى ولو كان قليلا. هذه القضية أيها الأخ المسلم الكريم، إن عيد الإسلام الحق يوم تقرأ للرسول حديثاً فيكون همك كيف أعمل به وكيف أعلمه لمن بعدي. إن الدين ليس معلومة، إنما علم ينتفع به قلبك أولاً. إذا عمر هذا القلب بكتاب الله سكن فيه الشرع، عندئذ تقوم للأمة قائمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المحور الثالث الذي نقف فيه في معنى العيد تكبيرات العيد. التكبير في العيد ذكر سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهر صيغه ما جمع بين لفظة التوحيد وذكر التكبير، أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. ما معنى هذه اللفظة؟ ولماذا هي تحديدا؟ لماذا في العيد الله أكبر ولا إله إلا الله؟ إنك إن سألت نفسك هذا السؤال قد تغوص في معان أذكرك منها ما جال في خاطره، أن يجتمع التوحيد والذكر في آن. إن تكبيرات العيد الله أكبر ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله أنت موحد، موحد وتذكر نفسك بها في كل لحظة بتكبيرك لله. فتوحيد وذكر أن تتذكر دائما أنك موحد وأن الله أكبر. إن أعظم نعمة أنعمها الله عليك أنك موحد، لا بد أن تقابلها بيقين أن الله أكبر. الله أكبر من ضعفي، من شهوتي، الله أكبر من شبهاتي، الله أكبر من كل ما حولي، الله أكبر من أعدائي، الله أكبر من خصومي، الله أكبر من أعداء الإسلام. إن الله عزيز، وقد يكرم الله أعداء أن يكونوا سبيلا لنشر دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ده من مكر الله بقى، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر رغم أبه، لأنه عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. الله أكبر حقيقة، حقيقة. أنا شايف في ناس بتتداوب عايزة تنام، لا مفيش نوب هنا. وأنا بطبيعتي راجل متعب، لو لقيت حد بينام هقول له اصحى وهقول له ركز وهقول له اسمع اللي بقوله لان النبي امرني بكده صلى الله عليه وسلم. ايها الاخ المسلم الكريم، ان الله اكبر، ان الله اكبر قضيه في حياه المسلم، ليست مجرد كلمه تقال في احتفاء المسلم بعيده، انما حقيقه وواقع، كان الله اراد منك ان تكررها لتتقرر في نفسك حقيقه، فلا تزيغ عن طريقه ابدا، مهما كانت الفتن، مهما كانت الخصوم، مهما كانت الابتلاءات، مهما كان الواقع مظلما، الله اكبر. ويغير الواقع في لحظه لا تدري كيف، والله له شواهد على ذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سينفقونها الأول، يبقى لازم ينفقوها الأول، فلابد أن يمكن لهم في إنفاق أموالهم، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ذلك ترتيب الله، حكمة. انظر إلى الأحداث بعين القرآن ستفهم، افتح صدرك للشرح ستفهم، سترى الحقائق وستكسى من الله حكمة. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما تتحول الله أكبر من لفظة على ألسنتنا إلى واقع في حياتنا، عندما تتحول الله أكبر إلى حقيقة في نفوسنا، عندئذ يأتي الفتح بإذن الله. من حديث صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صبح خيبر، جاء صباحا خيبر، حصن اليهود الأعظم، كان أكبر طائفة من طوائف اليهود، صبح خيبر، وكانوا قد خرجوا في صباح ومعهم المساحي والمكاتب، هم كانوا بتوع زراعة، فكان الـ الـ الـ الأرض الزراعية اللي بيزرعوها حول الحصن، فالفلاحين خارجين الصبح اليهود معهم المكاتب والمساحي، الفؤوس والأجودة والحاجات دي كلها، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا محمد والخميس. الخميس اللي هو الجيش، كان يسمى الجيش الخميس لان الجيش كان في القديم يقسم الى خمسه اقسام، ميمنه، ميسره، مقدمه، مؤخره، قلب، يبقوا خمسه. فقالوا محمد والخميس، فاتوا به، فعادوا الى الحصن وتركوا بقى شياكهم وخمورهم والحاجات دي كلها، وعادوا الى الحصن، فكبر رسول الله، رفع يديه وقال الله اكبر، الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. الله اكبر، خربت خيبر، خربت خيبر، الله اكبر، الله أكبر لم تكن لفظة من على لسان النبي، إنما كان واقعا عاشه رسول الله وعلمه لأصحابه، فلما كان الله أكبر في نفوس النبي ونفوس أصحابه كان ذلك أمرا واقعا فرض على أعدائه. في هذه القضية لا يمكن أن تفرض أن الله أكبر على أعداء الله إلا إذا استوعبتها في نفسك أولا، عندئذ تكون الله أكبر لا ذكرا على اللسان، إنما حقيقة في الواقع والعيان. الله أكبر لما عاشها أحباب الله فرضت على أعداء الله. المطلوب منك الآن، دورك الآن، واجب الوقت في المعركة، أن تكون أنت من أحباب الله. نعم، إن بناء أمة الإسلام يستلزم أولا بناء النفس المسلمة التي تنطلق إلى الأمة المسلمة، هذا أوان البناء. كيف نبني؟ أنت أولا، بتوبتك وتغيرك ثم بانطلاقتك إلى الله سبحانه وتعالى، ما الذي سيتغير فيك في عمل في نفسك؟ ما الذي سيتغير في علاقتك بكتاب الله؟ وما الذي سيتغير في علاقتك بسنة رسول الله؟ وفي هذا الدين أهمية الدين في حياتك وواقعه، ما الذي سيتغير في أولادك في نفسك في تأصيلهم وتربيتهم؟ كيف نربي جيل النصر بحق كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ نعم، إن نصر القادسية وإن نصر اليرموك وما بعده وما قبله مخطئ من ظن أنه يحدد من ساعتين من نهار حاربنا فيهم الفرس والروم ثم أسفرنا الله عليهم أبدا. زمن المعركة هي ساعات القتال، أما مدة المعركة فبدأت مع الوحي الذي نزل على رسول الله ثم صار به الصحابة اتباعا واقتداءا واقتفاءا حتى أحرزوا النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إنك لا يمكن أن تنتصر على أعداء الله في أرضك إلا إذا انتصرت على أعداء الله في نفسك، وكم منهم كثير، الشهوات والشبهات وشياطين الإنس وشياطين الجن. يوم تحس أن بيت الله بيتك، من أراده بسوء فقد أرادك بسوء. إذا لم تجد في بيت الله راحة النفس والسكينة والطمأنينة فاعلم أن في نفسك وسخ، في نفسك ضلال، في نفسك سوء تحتاج أن تعالجه. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك من معاني العيد حاولنا أن نقف عندها، أسأل الله أن ينفعنا بها. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعل اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم اخزهم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اخزهم في الدنيا وفي الآخرة، اللهم أرنا فيهم سيف انتقام، اللهم أرنا فيهم حولك وقوتك، اللهم أرنا فيهم سيف انتقامك، اللهم أرنا فيهم حولك وقوتك، اللهم خذهم من خزي إلى خزي، اللهم خذهم من خزي إلى خزي، ومن بوار إلى بوار، اللهم كل من حارب الإسلام قطع كيده في نحره وتدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويخزى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بشرعك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. إن شاء الله نلتقيكم الجمعة القادمة في نفس هذا المكان. كنا من أهل الدنيا، جزاكم الله خيرا، كل عام أنتم بخير.